إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: طسم، تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. فذكر الله عز وجل صفتين كاشفتين لكلامه. الصفة الأولى أنه مبين، الصفة الثانية أنه حق. ولكل صفة من هاتين الصفتين أثر عظيم على نفوس المسلمين، تكرر في آيات القرآن كثيرا ذكر الصفة الأولى. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين. حاميم، والكتاب المبين. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدل. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، إلى آخر هذه الآيات المباركات التي تبين أن كلام الله عز وجل مبين. ما معنى أنه مبين؟ أي أنه قد قامت به الحجة على كل الخلق. أن الإشكال يأتي بسبب الإجمال، كلام المجمل الذي يحتمل أكثر من معنى يأتي الإشكال منه، بخلاف الكلام البين، لفظ مشترك له أكثر من معنى، هذا يشرق وهذا يغرب. لا تقوم الحجة باللفظ على جملة هؤلاء القارئين أو الفاهمين، بخلاف الكلام المبين. ولذلك قال الله عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر. فهل من مدكر؟ يسرنا القرآن للذكر لأنه بين. ونحن نعلم أن الذاكرة لا تمسك الكلام غير المفهوم، لا يكاد المرء يحفظ كلاما غير مفهوم إلا القرآن، يحفظ بغير فهم. من محفوظاتنا في أوائل ما تعلمنا الكلام من القرآن الكريم: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب. سل كثيرا من الناس فسر مفردات هذه السورة، قل أعوذ برب الفلق. ما هو الفلق؟ كثير من الناس لا يعرف الفلق ولا يعرف الغاسق ولا يعرف معنى وقف، فلماذا لم يتفلت منهم هذا الكلام على مدار 60 عاما مثلا؟ يحفظه الكبير والصغير، ويحفظه الأمي والقارئ والمرأة والرجل، وكله ميسر. فهذه أول صفات القرآن مبين لتقوم به الحجة على العباد. ومع أنه مبين أيها الإخوة الكرام، إلا أن طوائف من المسلمين تتعامل مع هذا الكتاب كالأعاجم، كأنه ليس قرآنا عربيا. فتجد مثلا رجلا كابن عربي يفسر القرآن تفسيرا باطلا يسميه تفسير الإشارة. تفسير الإشارة: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. قال ابن عباس: واتفق على قوله جماهير المفسرين أن سورة البقرة ابتدأت ب4 آيات في المؤمنين وآيتين في الكافرين و13 آية في المنافقين. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أن لم تنذرهم، واضح أنها نزلت في الكافرين. فيقول ابن عربي النكرة، يقول إن هذه الآيات نزلت في أهل الورع. إن الذين كفروا أي كفروا إيمانهم، غطوه لئلا يرى، لأن الورع إذا باشره الخلق فسد. أهل الورع يجتهدون في إخفاء أعمالهم، فإذا أظهر رجل عمله الذي فعله بينه وبين رب فسد. ويرجع لأصل الكلمة اللغوي، يقول لك أصل الكفر التغطية، يقال الليل كافر لأنه يغطي النهار، والكفر سمي كفرا لأنه يغطي الإيمان، وسميت البلاد التي التفت حولها الأشجار كفورا، كفر الدوار، كفر البطيخ، كل هذه الكفور أصلا بيوت ثم التفت حولها الأشجار فوارتها عن العيون. وسمي الزارع كافرا لأنه يواري البذر في باطن الأرض كمثل غيث أعجب الكفار نبات. قال لك إذن الأصل اللغوي لكلمة كفر يعني غطى، يبقى إن الذين كفروا يعني غطوا إيمانهم وحجبوه عن الناس فلا يرى. طيب سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ماذا نفعل في هذه؟ قال لك سواء عليهم أوعدتهم بتهديد العباد إياهم لا يصدقون، لأن أصل الإيمان التصديق، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. يعني أن هؤلاء أهل الورع اعتمدوا بقلوبهم على الله، فمهما هددهم العباد لا يأبهون لتهديدهم. ختم الله على قلوبهم فلا يدخلها غيره، ختم عليها بالشمع الأحمر، لا يدخلها غيره، وعلى سمعهم فلا يسمعون إلا منه، وعلى أبصارهم غشاوة فلا يرون كيد العباد، ولهم عذاب عظيم من المخالفين. أيستقيم كلام في الدنيا إذا كان يؤول أو يحرف على هذا النحو؟ مع أن القرآن مبين واضح لا يحتاج إلى كل هذا. ولذلك لما رد علماؤنا على الجهمية نفات الصفات قالوا إن كلام الله مبين واضح وهو السميع العليم. أي رجل يسمع كلمة سميع عليم يفهم منها أن الله يسمع ويعلم. فأنت لماذا تعطل كأنك تقول إن الرسل غشوا العباد ولم يوضحوا كلام الله لهم؟ طب هذا الرجل الأمي الذي ما نال أي قسط من التعليم يفهم تأوية المعتزلة؟ يفهم أصول الجهمية؟ يعني هذه الأصول لابد من فهمها لينجو العبد، إذا هلك أغلب العباد. ولم يعد كلام الله مبينا، طالما أنه بيحتاج إلى الغوص وإجراء الكلام على غير ظاهره. فكلام الله عز وجل مبين واضح، تقرأه تفهم المراد منه. فإذا ازددت علما ظهر لك وبدا من المعاني ما لم يفهمه الذي ليس عنده مثل علمك، وهكذا. لكن هو في الجملة مبين تقوم به الحجة. والصفة الثانية الكاشفة أنه حق، وتكرر هذا في القرآن كثيرا. أعلمنا الله عز وجل أنه أنزل كلامه بالحق ووقع خلقه بالحق، فقال تبارك وتعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. إن هذا لهو القصص الحق، نحن نقص عليك نبأهم بالحق، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. يذكر هذه الصفة دائما. وخلقه كان بالحق، خلق الله السماوات والأرض بالحق، تعالى عما يشركون. خلق الله السماوات والأرض بالحق، إن في ذلك لآية للمؤمنين. خلق الله السماوات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. خلق الله السماوات والأرض بالحق، وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. وخلق الله السماوات والأرض بالحق، ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق؟ وقال تبارك وتعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. وجمع الله عز وجل كلامه وخلقه في آية، فقال تبارك وتعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون. قوله الحق، وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة هو الحكيم الخبير. هذه الصفة أيها الإخوة الكرام، صفة الحق، لها رصيد عظيم في نفوس المؤمنين بالله. كلامه تبارك وتعالى له من الواقع ما ليس لكلام العباد. فلماذا أيها الولاة لا تستثمرون هذه الصفة في نفوس الناس؟ لماذا لا تستثمرونها؟ وأضرب لكم مثلين، مثل في الخارج ومثل في الداخل، لتعلم الفرق، وأنهم قصروا جدا في استثمار هذه الصفة. سنة 1930 نظر ولاة الأمور في أمريكا في تأثير الخمر على الأفراد، فوجدوه وخيما، فأرادوا استصدار قانون بتحريم الخمر، فمهدوا بدعاية واسعة كلفتهم 65 مليون دولار، واستعانوا بالخبراء كل في مجاله يندد بآثار الخمر الوخيمة. فاستغرقت ابحاثهم 9,000,000,000 ورقة. ارجوك احفظ هذا الرقم، 9,000,000,000 ورقة في مضار الخمر. وبعد سنة وبدأوا يسن قانون تحريم الخمر، وبنوا بقى مباني ونحو ذلك، مباني إدارية لمتابعة تنفيذ القرار، كلفتهم 10,000,000 دولار. وبدأ تنفيذ القانون في مطلع سنة 1933. عملوا دراسة جدوى لهذا القانون فوجدوا النتائج كالآتي: 500,000 قتيل، 500,000 قتيل، 4,000,000 سجين، وغرامات 4,000,000,000 دولار. ومع ذلك الخمر بتنتشر، وما استطاعوا ان يوقفوا مدها، فاضطروا في اخر سنة 1933 الى الغاء قانون تحريم الخمر. الامريكان والانجليز شوية عيال بالنسبة للعرب في شرب الخمر، شوية عيال. من اراد ان يبحث عن المدمن الحقيقي للخمر فلينظر الى العرب. كان الخمر معتقة، وكانوا ناس اصحاب مزاج، شربوا الخمر ليل نهار ليل نهار. انزل الله عز وجل آية فيها كلمة واحدة: فاجتنبوه، في مقابل 9,000,000,000 ورقة. كلمة في مقابل 9,000,000,000 ورقة. بيروي انس بن مالك كما في الصحيحين ومسند الامام احمد وغيرهم، قال: كنت اسقي ابا طلحة وعبد الرحمن بن عوف وثم جماعة، قال: اذ جاء جاء فقال: حرمت الخمر. فوالله ما قال ابو طلحة: قم يا انس فاسأل. والله ما قال لي الا: قم يا انس ارق الجرار ارق الجرار. قال: فضربت الزق بقدمي فكسرته. وامتثل سائر المسلمين لهذه الكلمة، فجرت الخمر في طرق المدينة كأنها انهار. وكانت الخمر لما اشتروها وخزنوها كانت حلالا، ما كانت حراما. حتى جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ان عندي خمرا لايتام، استثمر مال اليتيم، واشترى الخمر وهي حلال، افأخللها؟ ما قال له: افأبيعها طالما ان انا اشتريتها وهي حلال، ما هو المانع ان ابيعها ثم امتنع؟ ما قال له ذلك، لانهم كانوا يمتثلون لامر الله. لا يقول واحد منهم بعد اذ حرمها الله عز وجل: اابيعها؟ قد تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا نزل الامر فلا مخالفة له، حتى لو كان قصده نبيلا. لما نزل قول الله عز وجل، لما يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افعلوا كل شيء إلا الجماع. وكانت اليهود إذا حاضت المرأة لا يؤكلوها ولا يشربوا، تفشم البيت جرب. إذا حاضت المرأة، المرأة جرب. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: افعلوا كل شيء إلا الجماع. فقالت اليهود إن هذا الرجل لا يريد أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفه. فأسيد بن حضير بيكره اليهود، فصعبان عليه إن احنا نوافق اليهود في ترك جماع المرأة في المحيض، فأراد أن تكون المخالفة 100%. قال يا رسول الله أفلا نجامعهن؟ تبقى المخالفة 100% ولا نوافقهم في شيء. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم واحمر وجهه، احمر وجهه لأن هذه مخالفة للأمر بعد إذ نزل. أي نعم قصدك شريف وقصدك نبيل، وأنا أعلم أنك لا تريد أن تأتي المرأة من باب المخالفة لأمر الله بل من باب المخالفة لليهود، لكن إذا نزل أمر الله عز وجل لا يحل لك أن تتجاوزه بأي قصد كان. احنا بنهدي هذا الكلام للجماعة اللي هم بيخالفوا أمر الله عز وجل لمصلحة الدعوة، ليس من مصلحة الدعوة أن تكون من المخالفين لها، من مصلحة الدعوة أن تستقيم كما أمرت وليس عليك النتائج. من الخطأ أن تقول أريد أن يمكن لي قبل أن أموت، خطأ، لكن استقم كما أمرت وليس لك علاقة بالباقي. المهم أن تسلم الراية وأنت واقف، لا تكن خائنا، سلم الراية بشرف لمن يأتي بعدك، طريق الله طويل، كل هذه الأمم الموحدة ماتت في هذا الطريق، ماتت ولا يزال للطريق بقية، فلست آخر من يمكن ولا أنت في نهاية المطاف، يأتي من بعدك أعطي الراية وأنت واقف، لكن استقم كما أمرت. قصدك شريف أنا أعلم، ولا أقول أنك تفعل هذا من باب المخالفة لله ورسوله فإنه كفر، لكن أليس فعلك هذا كفعل أسيد بن حضير؟ أفلا نجامعهن؟ لما غضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ غضب لأن الأمر نزل، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه لبنا فعلم أنه لم يجد عليه، فانظر أخي الكريم اجتنبوه في مقابل 9,000,000,000 ورق لتعلم الفرق لكلام الله رصيد ليس لكلام العباد، فلماذا لا تستغلون هذا الرصيد؟ المثل من الداخل، الضرائب والزكاة، لو أنني أقسمت بالله العظيم وأكدت القسم أن كل الناس يهرب من الضرائب أو يتمنى الهروب من الضرائب لكنت صادقا، ولا يكاد المرء يصدق أن هناك رجلا عاقلا يذهب للضرائب ويقول لهم أرجوكم خذوا الضرائب، لا أصدق هذا أبدا. فلماذا تفرضون على الناس الضرائب الجزافية وهي حرام؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، ولم يفرض الله تبارك وتعالى في مال المسلمين إلا الزكاة فقط، إنما يفرض شيء زائد على الزكاة إذا وقعت الأمة المسلمة في ورطة والزكاة كانت قليلة، فحينئذ الحاكم المسلم يفرض جزءا على الناس مؤقت بشرط ان يمتثل هو كما فعل العز بن عبد السلام لما اراد المماليك انهم يفرضوا جباية على الناس للحرب، فقال العز بن عبد السلام اخرجوا كل ما عندكم من ذهب واطيان واعيان مال ثم خذوا من الناس، فيفرض على الناس هذا القدر حتى اذا زالت الحاجة زال القانون، لكن يوضع قانون مستمر ويعاقب عليه ويجرم من لم يمتثل له، وتترك الزكاة التي يجب على الحاكم ان يجبيها من الناس ولو بالقتل كما فعل ابو بكر الصديق. ولذلك لا توجد بركة، لا توجد بركة، وان كلها اعداد في الليمون ما لها قيمة. 500 مليون دولار اعانة للشباب، كل ما زال بيلهب، اين هي؟ ما في بركة اطلاقا. بخلاف الزكاة، اذهب الى اي رجل قل له زكاة مالك، قل لك والله زكاة المال كذا وكذا، لكنني اشك هي مثلا 10,000 ولا 11,000. لو قلت له خد بالاحوط يقول لك ماشي. في زكاة الفطر يقول لك الفرض عليه كام؟ صاع مثلا من تمر بخمسة دي، يقول لك خليهم 7. هذا للرصيد الموجود في صدره، لانه يعامل الله ويعلم انه ما من نفقة ينفقها في الله الا يخلفها. هذا يقين موجود عند الناس، لما لا يستثمر هذا اليقين؟ لما لا تستثمر هذه الصفة من الحق عند الناس؟ لو وضعنا على كل رجل رقيبا لغشنا الرجل وضحك على الرقيب. لكن لو استثمرت تقوى الله عز وجل قيدته بغير رقيب منك. تكررت هذه الصفة الحق كثيرا لهذا السبب، لها رصيد عند الناس. وتكرر ان كلامه تبارك وتعالى نزل بالحق ردا على الشاغبين ايضا الذين يؤولون كلام الله او يحرفونه، فتكون النتيجة انهم بينفوا هذا الكلام. اي صدر اخيرا قرار محكمة النقض بإدانة المرتد نصر ابو زيد، وهذه لأول مرة يقف القضاء بجنب المسلمين في قضية إسلامية لأول مرة. ولذلك العلمانيون طاشت أحلامهم، طاشت أحلامهم، لأن كانوا يتصورون القضاء يجنب تماما عن مسائل الاعتقاد، لأنهم يعتقدون أن الحرية هي حرية الكفر. قرأت حيثيات الحكم على نصر ابو زيد من محكمة النقض في 34 صفحة. الحيثيات وردت في 4 صفحات كلها كفر. لو ان كفر هذا الرجل وزع على امة من المؤمنين لدخلوا النار جميعا، وهذا بشهادة المحكمة، لان القاضي بيتعامل مع نصوص. القاضي لا يعرف العواطف، امامه نص. من ضمن الكفر الذي ارتكبه يقول ان القرآن منتج ثقافي، وينبغي ان نعامل القرآن ككتاب ادبي. نفس كلام المستشرق مرجوليوس اللي اخذوا منه طاحتين، نفس الكلام في كتاب الشعر الجاهلي، ان احنا ينبغي ان نعامل القرآن ككتاب ادبي. ولذلك طلع محمد سعيد العشماوي المستشار في جريدة الاخبار بيقول ان القرآن فيه غلط، فيه غلط لغوي. الجاهل غلط لغوي يكتشف هذا الاعجمي ويفوت على ابي جهل ويفوت على ابي لهب الذين كانوا يبحثون عن غلطة واحدة ليعيروا بها النبي صلى الله عليه وسلم. وتمضي القرون، ألوف مؤلفة من البلغاء، من البلغاء، ما خطر ببال واحد أن يجد، أو أن ما خطر ببالي أن يقول إن القرآن في غلط. أين الغلط؟ يقول لك إن هذان لساحران. قال لك إن دي بتنصب اللي بعدها، لا يا نصار، إن هذه لا عمل لها، إن لا عمل لها، إنما اللي لها عمل أن وإن. ولد الصغير اللي هو بيدرس إن وأخواتها يعرف هذه الحقيقة. المشكلة ليست هذه، المشكلة كيف ينشر هذا الكلام، كيف يلعب بالقرآن احنا نخشى ان ينزل علينا غضب من السماء. احنا بيقول هذا الكلام اعذارا لله عز وجل. لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا معذرة الى ربكم. ان احنا رب نددنا بذلك وانكرنا على رؤوس الاشهاد حتى اذا جاء الغضب لا يحق بنا. هذا الكلام الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ينشر عنه هذا الكلام. وليس هذا فقط، بل الهيئة المصرية العامة للكتاب وهي هيئة رسمية نشرت كتاب اسمه آية جيم. الكافر الذي كتب آيات مثل آيات مسيمة الكذاب، ضفدع ما ضفدعين، نقي ما تنقين، نصفك في الماء ونصفك في الطين، لقريش نصف الأرض ولنا نصفها لكن قريش قوم يعتدون. اضحكوا يا جماعة، اضحكوا على النكت. مسيلمة الكذاب يكتب هذا الكلام يعارض به كلام الله، يكتب قرآنا في مقابل كلام الله. فجاء هذا المسيلمة الآخر يكتب كلاما ككلام مسيلمة. آية جيم، ويقول في أول الكتاب باسم الشعب والسلطان الغشوم، جيم أياجوم جيم جوم. وبعدين يقول إن القرآن غبن الجيم حقها. هذا في مطلع الكتاب، وبتنشره هيئة رسمية في دولة دينها الرسم الإسلام. إن القرآن غبن الجيم. القرآن ده مين؟ من الذي أنزله؟ من الذي تكلم به؟ يعني إن الله جار على الجيم وظلمها. حروف المقطعة حاميم ألف لام ميم عاسٍ قاف كاف هاء عين صاد، لم يذكر الجيم. فطالما لم يذكر الجيم يبقى ربنا ظلم الجيم. طالما ربنا ظلم الجيم يبقى أنا الذي سأنصف الجيم. هذا الكلام ينشر وعلى وزان القرآن، على وزان القرآن. إذن اللي بيلعبوا في السنة رضي الله عنهم، اللي بينكروا الأحاديث رضي الله عنهم، بجانب هؤلاء الذين يطعنون على كلام الله عز وجل ويحاكون. طيب أهل نصر أبو زيد حكم عليه بالارتداد وهربان في هولندا، هاتوه اعدموه حتى نقتنع انتوا فعلا بتحبوا الاسلام. انتوا لما حبيتوا تجيبوا الشعب ضحكتوا عليه وجبتوه من بريء وقلتم دي اموال ناس، اموال. طب هذا دين مش اموال؟ اضحكوا على نصر ابو زيد وهاتوه من هولندا واقيموا عليه الحد، والحد معروف، من بدل دينه فاقتلوه. لكن هل توجد هيئة تنفيذية تنفذ هذا القرار العالي اللي احنا بنعتبره انتصار؟ حكم محكمة النقض بنعتبره انتصار. والعلمانية الان بيتهم القضاة بانهم بقوا مع المتطرفين في خندق واحد، مع المتطرفين. كل ما يحكموا لنا يبقى ارهابي، شيخ الازهر ارهابي والمفتي كان ارهابي واي داعية له صوت ارهابي. حتى شيخ الازهر صاحب مؤسسة الرسم، يعني رجل طول عمره برا الخندق ومع ذلك يوصف اذا وافق اذا وافق الصحوة المباركة بارهاب. طب الذين حكموا في محكمة النقض ما لهم علاقة بالارهابيين؟ لو كان الامر بايديهم من حاجوا الينا فحكموا. هل توجد جهة تنفيذية؟ احد المستشارين في اخر حياته افاء وقال انا لن احكم الا بكلام الله. فتجيله القضية من الزنا، زاني محصن يعني متزوج وزنى. الزاني المحصن المتزوج اذا زنى حكمه الرجم، يحفر له حفرة في الارض ويدفن نصفه الى سرته وبعدين يضربوه في راسه بالحجارة الى ان يموت. هذا هو حكم الله في الزاني المحصن. هذا القرار ليس عندنا، احنا عندنا الزاني ياخذ سجن، وهذا تبديل لاحكام الله. فالرجل قال لا، انا ساحكم بحكم الله. حكم الله الرجل، هل توجد جهة تنفيذية؟ لا. يبقى معنى ان يقول حكمت المحكمة حضوريا بالرجم على فلان تساوي براءة، طالما لا توجد جهة تنفيذية. فكان في اسيوط رجل متلبس بواقعة زنا، المحامين فضل يؤخروا القضية وبتاع حتى تقع في دائرة هذا المستشار، وفعلا اخروا القضية ووقعت في دائرة المستشار. القرار حكمت المحكمة حضوريا على فلان بالرجم، واذا بالقاعة تضج بالتصفيق وهم بيقولوا يحيى العدل. قال انتوا مش عرب، رجم يعني موت. يوم يصفق يقول يحيى العدل. يحيى العدل ليه؟ لان لا توجد جهة تنفيذية، لا توجد جهة تنفيذية. طيب سؤال، هل القاضي اذا رأى انه لا توجد جهة تنفيذية يوم يديله سجن يعني بحيث انه برضه لابد يعاقبه، ولا يحكم بحكم الله ولو خرج الرجل؟ الجواب لا يحل له ان يبدل احكام الله وهو ليس مسؤولا عن تنفيذ الحكم. لا يحل له، احكم عليه بالرجم وان خرج ليزني مرة اخرى. هذا في عنق ولي الامر، ليس في عنق القاضي الذي قضى. فهذا رجل اعتدى على كلام الله عز وجل وقال انه منتج ثقافي، مع ان الله عز وجل قال وبالحق انزلناه وبالحق نزل، ويقول ان كلمة القرآن ليست من تسمية الله، انه لقرآن كريم تلك ايات القرآن وكتاب مبين. جحد هذه التسمية المتواترة الثابتة في كلام الله عز وجل. هذا تكذيب، تكذيب لكلام الله تبارك وتعالى. فهذه الصفة الكاشفة لها رصيد في نفوس المؤمنين. لو جاء رجل فكذب الله عز وجل في القرآن ما صدقه احد ولا التفت اليه احد. ليه؟ لان لها رصيد. فهاتان الصفتان الكاشفتان، مبين وحق، ذكرهما الله عز وجل في مطلع سورة القصص. لماذا؟ إشارة إلى أن الذي يبحث عن التمكين لا يخرج عن كلام الله عز وجل وعن بيانه وهي السنة، لأنه مبين، ومن تمسك به ضمن الله عز وجل له الوصول. الثاني ان الله عز وجل اذا قال لك انني اهلكت فرعون ومكنت لموسى ان تصدقه لانه حق. فلو جار عليك عدوك واستضعفك سنين عددا واهانك بالغ الاهانة، فاعلم ان الله عز وجل سيمكن لك، لانه قال أن كلامه حق. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ابتدأ الله عز وجل قصة موسى وفرعون بقوله تبارك وتعالى إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. من العدل أن تقدم أسباب الإدانة قبل إصدار الحكم. أسباب الإدانة إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، تعديد لهذه الجرائم. وإذا ذكرت أسباب الإدانة رتب الأقوى فالأقوى فالأقوى. أقوى ما ارتكبه فرعون العلو. إن فرعون علا في الأرض. وانظر إلى هذا التعبير العجيب، علا في، فهو علو نزول وعلو سفال وانحدار، ليس هو علو بما تشتمله هذه الكلمة من الرفعة. على فيه، وهي دي طبيعة الكبر، طبيعة المتكبر. لذلك كان الكبر من أعظم الجرائم التي يرتكبها العبد. الكبر بوابة الكفر. وحتى تتصور هذا الكلام، اسمع هذين الحديثين. الحديث الأول حديث البطاقة، وهو أرجى أحاديث أهل السنة للعصاة، رواه الترمذي وغيره وصححه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يصاح برجل على رؤوس الأشهاد، يصرخ فيه، وينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر. ذنوبه مدونة في 99 دفتر، الورقة طولها وعرضها مد بصر، كلها ذنوب. والوزن يومئذ الحق، فيه ميزان حقيقي، له كفتان كما يقول أهل السنة خلافا للمبتدعة، فتوضع السجلات في كفة والكفة الأخرى فارغة. فأيقن الرجل بالنار. قال الله عز وجل له: عبدي هل تنكر شيئا مما فيها؟ كتبت عليك ما لم تعمل؟ قال: لا يا رب. فلما أيقن بالنار قال له: عبدي إنه لا يظلم عندي اليوم أحد، وإن لك عندنا بطاقة. الرجل استهون أمر البطاقة. إيه بطاقة في مقابل 99 دفتر والمسألة بتاعت موازين؟ لكن البطاقة مكتوب فيها: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فوضعت البطاقة في كف الكفة الأخرى، فطاشت السجلات ولا يرجح باسم الله شيء. 99 دفتر، الورقة مد البصر طول وعرض، كلها ذنوب. الحديث الآخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. مثقال ذرة من كبر في مقابل 99 دفتر ذنوب، المثقال ذرة أثقل. 99 زاني، داعر، عاهر، قواد، سارق، قاتل، كل الذنوب التي تخطر على بالك ما عدا الشرك في 99 دفتر، يوم هذه كلها أهون عند الله عز وجل من مثقال حبة من خردل من كبر. وشوف من اللي هي تبعيضية، بعض من بعض من بعض، كنت تصغرها وتاخد منها وتصغرها وتاخد منها. اذا ماذا بقي؟ الكبر بوابة الكفر. وكل واحد منا مؤهل ان يكون جبارا عنيدا. كل رجل فينا وامرأة فيه داعية الألوهية. واعتبر بحال فرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى. إيه اللي عند فرعون ليس عندنا؟ ماذا عنده ليس عندنا؟ لكنه قدر فأظهر، وغيره عجز فأضمر. لكن إذا جاءته الفرصة يقول: لا يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعباد. مرضاش يقول العبيد. ليه؟ عشان يقول لك انا مش حد يقول لي لا ده كلام ده بتاع ده ربنا بس. اقول له لا ده ربنا قال للعلم. العبودية. لذلك الكبر كان بوابة الكفر، هي اللي بيوصل لهذه النتيجة. إذا ظن أنه هو المتفرد بالقرار وأن كل الناس أوباش لا قيمة لهم يدوس على أعناقهم برجله، إذا وصل إلى هذا فوالله ما وصل إلا بالكبر. لذلك كانت هذه أعظم الجرائم التي يرتكبها عبد ويزعم أنه إله. هذا والله شيء عجيب، ليس له مقومات الألوهية، إنه يمرض ويجوع ويعطش ويقضي حاجته. ألا يستحي من نفسه؟ ألا يستحي من نفسه أن يدعي أنه إله أو أن بيده الحل والعقل؟ أما يستحي من نفسه؟ الإمام مالك رحمه الله في يوم من الأيام استطلق بطنه، فكان يذهب إلى الخلاء، ذهب للخلاء في هذا اليوم حوالي 4 مرات أو 5، فكان يقول إني لأستحيي من الله من كثرة ترددي على الخلاء، إني لأستحيي من الله من كثرة ترددي على الخلاء. فلذلك ذكر الله عز وجل هذه الجريمة أول ما ذكر، على في الأرض. كل الجرائم بعد ذلك فرع على هذه الجريمة، أثر من آثار العلو، من آثار الكبر. على في الأرض وجعل أهلها شيعا، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. بعد ما ذكر الإدانة ذكر الحكم، إنه كان من المفسدين. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اهزم عدونا، اللهم اجعل الدائرة عليهم، وانصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر عبادك المستضعفين. اللهم مكن لهم في الأرض. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله تعالى، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. جرائم فرعون أيها الإخوة الكرام كلها فرع على الكبر، فرع على الكبر. والكبر هو البوابة كما قلت إلى الكفر. ولذلك الله تبارك وتعالى لما ذكر كبر فرعون في أول السورة بين أن من أراد أن يمكن له في الدنيا والآخرة فعليه أن يتخلص من الكبر، فذكر الكبر في أول السورة وفي آخره إشعارا بخطورة هذه الجريمة. قال تبارك وتعالى في آخر السورة: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. طيب، لا يريدون علوا ولا فسادا، وكان العلو كاف، العلو كافي، لأن العلو فساد، فلماذا أفرد الفساد بالذكر أفرده عن العلو؟ لأنه ليس كل مفسد عال في الأرض، ليس كل مفسد عالي، يعني كل عالي في الأرض مفسد، وليس كل مفسد عالي. كثير من الطبقات المتدنية الذين لا يؤبه لهم يفسدون في الأرض، يفسدون في الأرض لكن بغير علو. يبقى هذا إيه؟ يعني ذكر العام، يعني ذكر الخاص بعد العام، إشارة إلى أن أكثر الفساد في الأرض يكون بغير علو. أقل الناس هم الذين يعلون في الأرض، اللي هم أصحاب النخوة أصحاب الشوكة، لا يكاد يعلو في الأرض إلا رجل له جاه أو له مال، وليس أكثر أهل الأرض كذلك. فتخصيص الفساد بالذكر وهو أضيق، وهو يعني أثر من أثر العلو، إشعارا بأن أكثر الفساد الواقع في الأرض بغير علو. لكن العلو هو اللي مقتضي للفساد كده. ربنا سبحانه وتعالى ذكر جريمة فرعون العلو، ثم قال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد. هذا العلو اقتضى كل السيئات الآتية على في الأرض، وجعل أهلها شيعا. الشيع يستضعف طائفة منهم، كان هو مقسم بني إسرائيل ثلاث أقسام، الرجال يخدهم في الفلاح أو الشغل الشاق، هذه معنى يستضعف طائفة منهم، الرجال يخدهم في مشاق الأعمال، خدم للفراعين، وبعدين الأطفال والنساء، الأطفال يذبح والنساء يستحي. يبقى في كل طائفة لها شغل، فكلمة يذبح هكذا بالتشديد إشارة إلى غلوه في الذبح. في سورة البقرة وسورة الأعراف كما إن في سورة القصص يذبح أبناءه، إنما في سورة إبراهيم ويذبح. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم. في سورة إبراهيم ويذبحون أبناءكم ويستحيون، زيادة واو. الآية بدون الواو كأن قوله عز وجل يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم بيان لمعنى يسومونهم سوء العذاب. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، إيه هو سوء العذاب ده؟ قال لك يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم. إنما في سورة إبراهيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون. فهذا يقتضي أن سوء العذاب نوع، وتذبيح الأولاد نوع، واستحياء النساء نوع. طيب هل تكثير المصائب على بني إسرائيل في سورة إبراهيم لها يعني دلالة؟ قال لك نعم، لأن الله عز وجل قال لموسى عليه السلام وذكرهم بأيام الله، فمدعاة للشكر أن يكثر المصائب. لما أنت بقى كل ما تفتكر أنك أنت وقعت في عدة ورطات وانت في مقام الشكر، يوم هذا يكون داعي انك انت تلهج بذكر الله عز وجل. وكما يقول ابن خلكان في وفيات الاعيان، كل ما المصائب تشتد على صاحبها تكون ألذ في حكايته. معاك المصائب قوما على فوائده. يعني مثلا واحد قال لك وكنت في الاسانسير وتفل علي، فان جاي واحد فتح الباب وقال لي اخرج يا باشا، هتقول لي طب ايه اللي فيها يعني؟ لا هي مسليه ولا بتاع، لكن والاسانسير اتقفل وما لقيتش هوا وهموت، وكنت بطلع في الروح وعمال امسك مش عارف ايه. انت طبعا طلعت اذنك ومتبرق، حكايه شيقه، ما انت عايز تعرف كيف نجا. كل ما المصائب تكون اشد على اهلها تكون الذ في حكايتها. فهو بقى هنا وذكرهم بايام الله، فقام زود المصائب نوع لانهم في مقام الشكر. وكلما تذكر ان المصائب كانت كثيرة ثم نجاه الله عز وجل ومكنه، هذا كن أدعى للشكر لذلك هذه الواو كان لها الدلالة عظيمة، وهم في مقام الشكر يسومونكم سوء العذاب. أدي نوع الواحد أنه هو مشغل الرجال في الخدمة ولا يرحم، ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. تذبيح الأولاد الذكور فقط دون الإناث في مفاسد عظيمة، أولها أن المرأة لا يستقيم حالها إلا برجل، والمثل المعروف ظل رجل ولا ظل حيطة يعني يكشف هذه الحقيقة، وأن المرأة لا تستطيع أن تستقل وحدها بتربية الولد أبدا. لو الرجل عبارة عن كوم عظ لا ينتفع به وجوده وهو بهذه الصورة، أفضل جدا في حياة المرأة من عدم وجوده. يعني شوف بيبقى الوالد مسافر وراء البحار وبينه وبين ابنه ألوف الأميال، ومع ذلك الولد إذا عمل حاجة تقول له طيب هقول لأبوك، ينادي خاف ويعمل حساب للوالد مع أن الوالد غير موجود ولن يأتي إلا بعد عام. وهو لو ولد ذكي بيفكر هيعرف أن بعد سنة هتكون الحكاية راحت، ومع ذلك إذا هدد بالوالد أثر ذلك فيه. أضف إلى ذلك أن البيت الذي يخلو من الرجل يكون من أوهن البيوت، كما قال بعض العلماء في قول الله عز وجل وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، قال لك لأن أنثى العنكبوت بتقتل الذكر بعد اللقاح، فبيت لا رجل فيه لا عنكب فيه، ما أنا أعرفش عنكب ده هو المذكر بقى ولا إيه، يبقى إيه؟ يبقى من أوهن البيوت لبيت ليس له رجل. أضف إلى ذلك أن قتل الولد الصغير أشد إيلاما على نفس الوالد من الولد الكبير. والآباء يمكن جربوا أن الولد الصغير إذا مرض يبقى الواحد قلبه بيتقطع عليه، ليه؟ لأنه لا يدري معنى الألم أولا، ثانيا هو ولد خالص لا شوك فيه، لم يظهر منه عقوق ولم يظهر منه خشونة تجاهك، إنما هو ولد جميل أنت يعني مبسوط منه، ما ظهرت له سيئة. لذلك تفيض نفس الرجل حنانا على الولد الصغير إذا مرض، بخلاف الكبير لا يشعر الوالد تجاه الكبير بشعور تجاه الصغير، ولذلك تجد الوالد حتى وإن كان يرحم الكبير لكنه لا يقبله. يعني ابنك بعد ما يطلع له شنبات كده تقبله، لما تحب تبقى معجب بيه كده بتقبله، لا احد يقبل، لكن الولد الصغير اللسان يقبله على طول. فهناك فروق، فلما ياتي بالولد الصغير يذبحه يعني هذا بغل، يكون اكثر ايلاما على نفس الرجل، فهذه مصيبه عظيمه. وتاتي ثالثه الاساف وهي ويستحي نساءهم، يعني يتركهم حيات. ها انا اقصد حيات، يعني ما اقول لك اذا حي الرجل فهو حي، واذا حيت المراه فهي ها طيب، واذا نزل الرجل فهو نازل، واذا نزلت المراه فهي نازله، واذا اصاب الرجل فهو مصيب، واذا اصابت المراه معلش يعني ده احنا بنتفكر بهذا، يعني نرجو ان اخواتنا يزعلوش، يعني ده كله مفردات لغوية مع حسن القصد. فيستحي نساءهم يعني يترك النساء، يعني لا يقتل النساء. طيب واحد يقول طب ايه المشكلة؟ ما هو يعني ده مدى جميل. نقول لا، ما ظنك اذا وصل عرضك الى عدوك؟ ما ظنك اذا وصل عرضك الى عدوك؟ ولذلك أنا قلت يا ثالثة الأثافي، الرجل الحر الكريم يفضل أن يموت وأن يموت ولده ولا ينتهك عرض امرأته، ولا ينتهك عرض امرأته. ولذلك أنا قلت هذه ثالثة الأثافي. ووكالات الأنباء نقلت في العام الماضي أن امرأة بوسنية مسلمة سنها 60 سنة نزع عليها وغد صليبي سنه 23 سنة، والمرأة بتبكي وبتقول أنا اللي ربيت الولد وأنا الذي أرضعت الولد. طبعا لأن الشيوعية لما دخلت في يوغوسلافيا محت الإسلام، ولذلك أعتبر وقلت هذه الكلمة في أول الحرب في البوسنة ووصلتني يعني خطابات لوم من الناس أنني قلت هذه الكلمة، ولعل الأيام لما يعني مضت الإخوة اللي أرسلوا لي هذه الخطابات يعني يعاتبونني على هذه الكلمة تكون المسألة بدت. في بداية الحرب في البوسنة أنا قلت هذه منحة من الله عز وجل، قتل المسلمين في البوسنة كان منحة، لأن الذين قتلوا هم الجيل الذي لا هوية له، الجيل الذي مسحته الشيوعية. لو ان البوسنة متروكة واحنا بقى الازهر ارسل كتيبة من الدعاة والسعودية بعتت كتيبة من الدعاة لتقنع هؤلاء ان النصارى اعداء الله ما اقتنعوا، يقولك ازاي اذا كان صمويل انا متجوز بنت وابرمه يمين ابرمه شمال بيجي معاي مفيش مشاكل، والناس دول متربين مع بعض ما شفناش منهم يوم سيء، تيجي تقول لي ودوا لو كفروا كما لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، لا يسلمون ابدا. لذلك كان منحة من الله ان هذا الجيل يزول، هذا اسرع لانتشار الاسلام في اوروبا هم لا يعلمون، والله لو علموا المنحة التي قدموها للمسلمين ما قتلوا المسلمين. لكن كما قال الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، مصداقا لقول الله عز وجل ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يسخر عدوك لك